صلاة الله دعشكم حبيبي وآلكم ويعشكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب محبنا وهام وما طرب المحبون وهام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر جمال مع الكمال وما طربا محبنا وهام وما طربا المحبون وهام صلاة الله Keep جليسا وتنصب لي